أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آيات، كل مرة شوفوا تفسير آية، يعني كيف فسرها العلماء، ليس التفسير بالرأي الشخصي إنما تفسير العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن قد بينا أن الخير والشر كلاهما بتقدير الله، خير والشر كلاهما بتقدير الله الأزلي الأبدي الذي لا يتغير. الله خالق الخير والشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأن كل ما يحصل لك في هذه الدنيا قدره الله لك، أنك تلتقي بفلان وتعثر لهنا ويصير لك كذا والداوى كذا، كل هذا بتقديره الأزلي. Donc on a vu que tout ce qui arrive, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien et le mal. إذن فما معنى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هنا نشوف تفسيرها، ما معنى تفسير هذه الآية سورة النساء؟ ثم عدة تفاسير للعلماء في هذا الباب، العلماء يعني يفسروا ويدققوا في هذا الموضوع. إذن فالحسنة معناها هنا النعمة، والسيئة هنا معناها المعصية والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعمة فمن فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك من مصيبة وبلية فمن جزاء عملك، أعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا. وليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر، فالعبد لا يخلق شيئا لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. إذن هذا معنى الآية، شفتوا يعني التفسير. هذه الآية مش معناها الله يخلق الخير وأنت تخلق الشر، لا، ليس هذا المعنى. Cette آية ne veut pas dire que Dieu crée le bien et toi, l'être humain, tu crées le mal. Non, pas du tout. Mais ça veut dire ce que tu fais comme hasana, comme acte de bien, c'est une grâce de la part de Dieu. Mérite de la part de Dieu. Et ce que tu fais comme péché, ce que tu as comme épreuve en fait, c'est à cause des péchés que tu fais. C'est ça que ça veut dire. Donc l'aïa veut dire ma asabakun hasan fa min Allah wa ma asabakun sayyid fa min nafsik. C'est-à-dire, ce que tu as comme bienfait et le fait que tu pratiques, c'est une grâce de la part de Dieu. Fa min Allah. Et ce que tu as comme épreuve, c'est à cause de tes péchés. À cause des péchés, Dieu, la plupart des épreuves, c'est à cause des péchés. أكثر المصائب هي من البلايا. إلا الأتقياء المصائب برفعهم الدرجات. ولكن أكثر ناس أهل الكبر يعني فساق. الأتقياء قال علماء يعني يجوش حتى 10% في كل المسلمين، هذا المليار يعني 10% يجوش، أقل من 10% أتقياء. تقي شيء كبير، تقي هو يؤدي كل الواجبات ويترك كل المحرمات. دونك لي بيو ils ont dit les savants peut-être moins de 10% de tous les musulmans, parce que plus c'est quelque chose de beaucoup, de quelque chose d'important, énorme. C'est celui qui fait tous les devoirs et évite tous les interdits. Ça, c'est très bizarre. Et donc, معنى الآية ما أصابك من نعمة من الطاعات فضل من الله وما أصابك من البلاء والمصائب هذا جزاء على ذنوبك. هذا معناه. وإيش معناها؟ أنت تخلق الخير وربي يخلق الشر ولا العكس؟ لا. ونشوفوا تفسير آخر للعلماء، شوفوا تفسير آخر، لكن كل التفاسير عن العلماء ما تخالفش الأصل. هذه مهمة، قاعد شفت القواعد، مهمة القواعد، مش أي واحد يعمل لحية يعمل شهادة يقول لك أنا نحكي في الدين ونفتي بالدين، لا، أما قواعد، قاعدة من قواعد الإسلام، الله خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما فيش كلام، مستحيل في العقل أنه يكون لله شريك يخلق معه، هذا مستحيل العقل، إذا ما فيش كلام. إذا بناء على هذا العلماء يفسروا. Donc, il y a un autre tafsir, mais on voit que les savants ne contredisent jamais la base. Ce n'est pas un jeu, la religion, ce n'est pas quelqu'un, ça y est, il met une barbe, il parle, il s'appelle cheikh, il dit n'importe quoi, non. Il y a des règles de base. Parmi ces règles de base, c'est Dieu a créé tout. C'est impossible qu'il ait un associé, c'est impossible selon la raison. Tout, tout ce que tu vois existe, bien mal, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'a pas d'associé, c'est ça. Donc ça, ils ne contredisent pas, c'est une base, ça. Donc on va voir un autre tafsir, mais qui ne contredit pas la base. C'est un tafsir des gens sunnites. Et donc, ouais, tafsir l'aïe, je trouve tafsir l'aïe, je trouve le ulama, le tafsir. Tafsir ulama. Je suis en Diana ou en Fulan, c'est le tafsir ulama. يروى بالسند. إذن معنى آخر قال علماء قوله تعالى معنى ما أصابك من حسنة محكي من عن المشركين بتقدير محذوف وهو يقولون أو قالوا، يعني بعض العلماء فسروا بتقدير هذا كلام محكي عن المشركين يتكلموا مع الرسول يقولون لمحمد ما أصابك من حسنة أي من نعمة من الله وما أصابك من سيئة أي مصيبة فمنك يا محمد أي من شؤمك. وقال هذا العلماء منهم الشافعي والسيوطي أخذوا هذا التفسير، يعني قالوا هذا أقوى التفسير الأولاني. نعود ذو التفسير، التفسير هذا قالوا معناه هذا الكفار، هذه الآية تحكي على شيء يقول الكفار للرسول، يعني يقول له يا محمد من أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسك، معناها أنت يعني من شؤمك، معناها يذموا في الرسول، يقول بجرتك أنت مش باهية، هذا قول الكفار، محكي عن الكفار. شفت زوز تفاسير، يعني شوف كيف العلماء قوة التفسير، لا التفسير الأول ولا الثاني خالف العقيدة الإسلامية. التفسير الأول شفناه هو أنه ما أصابك من نعمة فعل الحسنات هذه فضل من الله، وما أصابك من بلايا ومصائب هذا من ذنوبك، يعني تحكي على الإنسان بصفة عامة. التفسير الثاني قالوا معناها هذا كلام يقول فيه الكفار للرسول محمد، يقولوا راه ما أصابك من حسنة راه من الله والبلايا راه من شؤمك أنت، جرتك على زعم مش باهي، يعني يسبوا الرسول. هم حتى الكفار كانوا يعترفوا بوجود الله لكن يشركون به، هم كفار قريش ما كانوش ملحدين، ما كانوش يقولوا مثلا مش ربي، لكن يقول لك ربي أصنام ولا يقول لك هذوما يقربنا إلى الله زلفى وكذا، كانوا كفار. يقولوش يؤمنون بالله، يقولون يعترفون بوجود الله لكن كفار، لا يؤمنون بالإيمان الصحيح وهو أن الله واحد لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يقولوا راهو هذا الكلام يعني على هذا التفسير، وهذا التفسير أخذ به شكون؟ مش أي واحد يلعب في البيس وما يخش الدكتوراه في الجامعة، لا، علماء كبار. السيوطي، شوف السيوطي يحكي يقول لك أنا كان عندي 150 شيخ، السيوطي يحكي كان عنده 150 يدرسوا فيه. إذا والإمام الشافعي، تعرف الإمام الشافعي كان، الإمام الشافعي كان يختم القرآن مرتين في النهار في رمضان، كان تلميذ عند الإمام مالك رضي الله عنه. يعني هنا ديما أقوال العلماء معتبرين، ماشي فلسفة، هنا أقوال العلماء معتبرين عندهم دليل. إذا هذا معناها. ولكن شفنا مع اختلاف التفاسير أهل السنة، شفتوا قد يختلف التفسير. إذا هنا يبين لنا حاجة، أن هناك اختلاف مقبول كهذا الاختلاف. أما ما هو الاختلاف اللي هو مش مقبول؟ هو اللي يخالف الأصل. يجي واحد يقول لك يعتقد كما المعتزلة، المعتزلة يقولوا من الفرق اللي تدعم الروح، تقول روحها مسلمة، كما حكينا على الوهابية، ثم المعتزلة، ثم الشيعة، فكذا. المعتزلة يقول لك معناها الشر يخلق فيه العبد، وهذا شرك كفر، وهذا بيناه نحن في الدروس السابقة، وعطينا الدليل العقلي. قلت لكم حتى واحد من أصل عربي بينت له، قلت له أعطيته الدليل العقلي، قلت له لو يحدث، لو كان شيء يحدث شيء من غير ما مشيئة الله لكان الله مغلوبا، واللي يكون مغلوب لا يكون إلها. هذا الدليل العقلي أعطيته، يعني أعطيت هذا الدليل العقلي اللي قالوه العلماء، كيف هيك تعلمنا وهو دليل واضح. إذا شفتوا الدليل واضح، الغبار ما يتحرك الا باذن الله، هذا هو التوحيد، هذا هو لا اله الا الله، معناه الغبار ما يتحرك الا باذن الله، ونقلب افئدتهم وابصارهم. العلماء يقول لا تتحرك الذره الا باذني، الغبار هذاك ما يتحرك الا باذن الله، رمشه العين ما تتحرك الا باذن الله. اذا كل شيء بتقدير الله، ورقه الشجره كل واحده تتحرك بتقدير الله، كل ورقه شجره تتحرك بتقدير الله، هذا هو التوحيد. Donc on a expliqué la deuxième interprétation des savants. Ici, ils ont dit c'est plus fort. Ici, la vie qui a pris Suyuti, un grand savant, et Shafi'i. Ils ont dit ce verset-là parle de ce que disent les mécréants au prophète. C'est-à-dire, les mécréants, ils sont en train d'insulter le prophète. Et ce verset-là, ils relatent cela. C'est-à-dire, ils lui disent, Mohammed, ce que tu as comme bienfait, c'est de la part de Dieu. Et ce que tu as comme épreuve, c'est à cause de toi, tu es mauvais. C'est-à-dire que c'est eux qui disent ça au prophète. Donc on voit que il peut avoir une divergence tant qu'elle ne contredit pas. Donc les savants, ils peuvent diverger quand ça ne contredit pas les bases. Mais du moment que ça contredit les bases, c'est rejeté. Les bases, c'est qu'un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. C'est impossible. Chaque feuille d'arbre, il bouge selon ce que Dieu a voulu exactement. Chaque grain de sable, il est là précisément où Dieu a voulu. كل حبة رمل في الموضع اللي قدره الله. كيفاش تهبط وكيفاش تنزل وكل قطرة تنزل في الموضع المعين. وهذا تفكر في مخلوقات الله تقول سبحان الله. إذا تفكر في خلق الله يزيد يقينا في عظمة الله. تشوف الولاد كيفاش يتولد وكذا تقول سبحان الله. الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعرف شيء وداخل كل شيء منظم، يأكل كذا في نظام القلب كذا، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تفكر في نفسك تقول كيفاش سبحان الله يدخل الماء غذاء وكذا وتحلل وكل هذا مهم. تفكر في مخلوقات الله يزيدك يقينا بكمال قدرته. أما الرسول قال لا فكرة في الرمل، أما تفكرش في ذات الله، الرسول قال لا فكرة في الرمل، خيلش في حق الله وكذا، اعتقد في حق الله اعتقاد ما يشبه شيء مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك، الله ما يشبه شيء، لا يوصف باللون ولا بالشكل، ليس له بداية ليس له نهاية، هذا واجب تتعلمه. أما لا تصل إلى حقيقته، ليس لا, لا يوصف بالكيفية ولا بالصورة ولا بالهيئة، ليس كمثله شيء، لا فكرة في الرب. هذا معناه المخلوق تتفكر في الجنة كيفاش، تفكر في الجنة قد تجيب حاجات صحيحة وجبت تجيب حاجات غلطة، تفكر الجنة أكل لذيذ كذا على سور المتقابلين، تفكر هذا مخلوق، ملك الموت كيفاش، عزرائيل كيفاش، تفكر مخلوقات، هذه مخلوقات عندها شكل وهيئة، أما الله مستحيل في حقه الهيئة والصورة والجهة والمكان، ليس كمثله شيء. شوف كيفاش العلم نور، الجهل ظلام. أما الناس يعني جهلة، أما الناس حكيت لي كبار زعما يصلي ويتخيل الله شكل، هذا مشرك وصلاته ما نفعته، هذا جهل. أما العلم تعرف مسائل، شفت العلم الدين سهل، بالعلم يفهم ويبقى في الوسط. دونك avec la science et la religion on a dit que donc la personne elle reste elle suit le droit chemin, c'est la lumière. Donc ça c'est important ce qu'on a dit, parce qu'il y a des groupes qu'on appelle Mu'tazila. Mu'tazila ils disent c'est toi qui crée. Ils disent Dieu crée le bien et toi tu crées le mal. Ils ont fait que les êtres humains soient associés à Dieu, ça c'est shirk. Alors que Tawhid, l'unicité de Dieu, c'est qu'il n'a pas d'associé, c'est lui qui crée tout. Tout. Chaque grain d'arbre, chaque grain de sable, il est là où Allah a voulu qu'il soit. Chaque goutte de pluie, elle tombe là où précisément Dieu a voulu. C'est ça. Quand tu réfléchis, tu médites sur les créatures, ça t'augmente. Ça t'augmente et en croyance en la toute perfection de Dieu. Je crois que c'est requis de méditer sur les créatures. Mais on ne peut pas méditer sur Dieu. On ne peut pas imaginer Dieu. Dieu, on croit fermement. Il ne ressemble pas aux ces créatures, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est sans endroit et sans comment, on ne peut pas l'imaginer, on ne dit pas comment ni où. Ça, on n'imagine pas Dieu. Les créatures, tu peux imaginer le paradis, tu parles des délices, tu peux imaginer, tu coïncides et tu ne coïncides pas. Donc tu essaies d'imaginer l'ange de la mort, l'ange en enfer, ce qui se passe en enfer. Et ça, c'est des créatures. Mais Dieu, il est le créateur de l'imagination de tout. Rien n'est tel que lui, il n'a pas de comment, ni de ressemblance. إذن هذا معنى الآية. إذن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن رأينا زوز تفاسير، لكن كل التفاسير متفقة أنه الخير والشر بتقدير الله. إذن نعيد التفسير الأول، وهو ما أصابك من نعمة فبفضل الله عليك، وما أصابك من سيئة أي من بلية ومصيبة فجزاء على ذنوبك أيها الإنسان. والتفسير الثاني أن الكفار يتكلموا مع الرسول ويقولون له يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك يعني من سيئة أي من شؤمك يا محمد. هذا التفسير الثاني، هذا محكي عن الكفار. دونك دو تفسير pour ce verset، donc verset 79 sourate An-Nisa. Le premier c'est ô toi l'être humain, ce qui t'a atteint comme bienfait c'est de la part de Dieu, et ce qui t'a atteint comme épreuve c'est à cause des péchés que tu fais. Et le deuxième tafsir c'est que ça rapporte ce que disent les mécréants aux prophètes, ça veut dire qu'ils lui disent ce qui t'a atteint comme bienfait c'est de la part de Dieu, ce qui t'a atteint comme épreuve c'est à cause de mon mauvais état au Mohammed. C'est-à-dire, les mécréants, ils disent ça au prophète. Et donc, هذا تفسير هذه الآية. كل مرة يعني شوفوا هذه التفاسير حتى يعني الإنسان يعرف حتى كي يقرأ القرآن ما يتجرأش حتى يفسر القرآن برأيه. إذن نذكر كذلك بعض الأحاديث. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. إذن عاد ماذا قال، ما رواه البيهقي عن سيدنا علي؟ إذن قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. قال البيهقي أن مصرون بحديث الله lui fasse miséricorde a rapporté de notre maître Ali que Allah l'agrée, qu'il a dit: l'un de vous n'aura la vraie foi dans son cœur que si il a la ferme certitude que ce qu'il a atteint n'allait pas l'éviter, et ce qu'il a évité n'allait pas l'atteindre. Il croit en toute la prédestination. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis qu'il croie en une partie de la prédestination et de ne pas croire en l'autre. Il y a des choses qui sont à dire, comme on dit, maktoub, yani al zouaj, ou la. Qadar fi kul shay. Zouj qadar, talaq qadar, ou le mashakil qadar, ou le hadith qadar, ou le najah qadar, ou le. Yani, adam al najah qadar. Kul habi taqdirillah. Il faut croire que tout. La prédestination en entier. C'est pas juste un maktou, comme il dit, il s'est marié, c'est tout, tout. Marié, divorce, problème, naissance, ce que tu fais, ce que tu penses, tout est prédestiné. Yani, subhanallah, yani, chut, marra, c'est un aqd, yani, on a dit l'aqidah. وبعد قلت لهم كل شيء بقدر، حتى واحد مات في السرير قدر، وبالسيارة حادث قدر. واحد منهم عرب، يعني من المغرب العربي، قال لي: لا، إذا أكسدوه مش قدر. قلت له: أعوذ بالله، هذا كفر، ولا يصح العقد، ما نجمش نعمل لكم العقد، وهذا على عقيدة كفرية، خاصه يتشهد. الراجل اللي باش يتزوج، قلت له: ما نجمش نعمل لكم العقد إلا تتشهد. كيفاش أكسدوه مش قدر؟ هذا الشرك. قيت على الدرس على القدر، يعني في ما نجمش، طبعا لا يصح عقده الا ان يتشهد. اكسيدون بالقدر، واذا جاء اجلهم لا يستقدمون الساعه ولا يستاخرون. العلماء ايش يقولوا؟ والمقتول ميت باجله. واحد مش قتل واحد، مش معناها غلب ربي وغير القدر، اعوذ بالله. واحد مش انتحر، كيف مش معناها غلب ربي وبدل القدر بتاعه، لا، انما الله قدر له باش يموت انتحار، وهذاك قدر له باش يموت مسموم، وهذاك قدر له باش يموت حادث سياره، وهذاك قدر له باش يموت كونسير، وهذاك الزهايمر، وهذاك ما عرف شنو، وهذاك كذا. كل شيء الله قدر له باش يموت. هذا من اصول العقيده الاسلاميه. يعني شوف يعني جهل وين وصل. اذا يعتقد شيء مش بقدر، لا، هذا شرك. وهذا قول يعني الكفار، كل شيء بتقدير الله. الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله لجعل كل الناس مسلمين. خير والشر بتقدير الله. Donc tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a prédestiné. Une fois j'étais, on peut dire l'ignorance, j'étais par un mariage de faire un mariage musulman, et j'ai fait un cours, et celui qui allait se marier J'expliquais que tout est prédestiné par Dieu, tout ça. Quelqu'un qui meurt accident ou sur le lit de la mort. Et lui, il a dit non, accident, c'est pas prédestiné. Je dis ça, c'est de la mécréance. Le mariage, il ne peut pas être valable, je ne peux pas te faire le mariage tant que tu ne lis pas les deux témoignages. Ça, c'est de la mécréance. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Un accident, c'est prédestiné par Dieu. Et donc, pour un, Allah nous apprend que quand ton heure arrive, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas anticiper ni retarder. Quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est prédestiné. Pas, ça ne veut pas dire que le tueur, il a vaincu Dieu, il a changé l'heure de fin. De même, quelqu'un, il va se suicider, c'est prédestiné. C'est juste une cause. Quelqu'un lui a prédestiné de mourir comme ça, celui-là, accident, celui-là, il tombe, celui-là, malade, cancer, celui-là, malade, ceci, cela. Il est majeur, agile, t'es وروك بعض الحوادث هكا كيفاش واحد ما سبحان الله تجي حادث مازال حي واحد يحكي لي لهنا يجي لهنا خلف الإسلام يعني مجمعتك مخدرات وكل وجاب واحد قال لي واحد عنده لهنا كرتوشة دخلت له لهنا واحد شو قتله هكا قدام ضربه قدام داخل وبعد ما وقف حي مشاو عملوا له سكانير لقوها الكرتوشة يعني عملت كل حاجة هيك حبوا ينحوها له قالوا نستنوها حتى تقرب يا أخي عملوا سكانير واحد آخر لقاها تغطيت الكرتوش ضربوا هيك قدامه ما كل جماعة مخدرات واحد اللي يضربوا بعضهم كذا موجودة لنا جابوا للدرس قال لي عنده لهنا الكرتوش لهنا دخل ضربوا قدامه هكا وما مات معناها إذا الوقت بتاعك ما جاش ما جاش سبحان الله يعني كون طون اور اللي با فيني اللي با فيني كالكان يجي ici كالكان avec un règlement de compte quelqu'un lui a tiré avec une arme à bout portant il s'est évanoui après il est vivant ils sont partis faire un scanner ils ont trouvé la balle à l'intérieur ils ont dit on attend qu'elle bouge un peu pour l'extraire après ils ont fait un autre scanner ils ont trouvé qu'elle était couverte avec une membrane il est toujours vivant il est maintenant vivant. On lui a tiré devant, sur sa tête. Et la cartouche, elle est rentrée là. C'est-à-dire que ton heure, quand elle n'est pas venue, elle n'est pas venue. Il te montre même, des fois, il te montre des scènes. Quelqu'un, moi j'ai vu une scène, il est tombé du scooter devant les grosses roues d'un semi-remorque. Au millimètre, il passe à côté de la roue. Entre deux camions, et puis il est tombé. Et après, il s'est réveillé. Les roues, ils sont passées à quelques millimètres. Mais quand l'heure n'est pas venue, elle n'est pas venue. C'est-à-dire tout est prédestiné par Dieu. Et même, وروى البيهقي كذلك عنده كتاب هو البيهقي عنده كتاب خاص شوفوا أهمية لهذا عالم كبير ابن البيهقي عالم حافظ يعني يروي الأحاديث الآلاف أحاديث السنن عنده كتاب خاص اسمه كتاب القدر يعني لكثرة الناس اللي تشوش العلماء عملوا حتى كتب كاملة على هذا الموضوع موضوع واحد القدر والأدلة وهذا مأخوذ من كتاب الإمام البيهقي روى كذلك يروي عن الصحابة كما شفنا عن سيدنا علي روى بالإسناد الصحيح شوفوا بالإسناد الصحيح مش قالوا إسناد يعني فلان عن فلان عن فلان يعني في كتابه نحن ما حطيناش سند أما هو في كتاب يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن عمر قال كذا يحكي عن عمر الآن يحكي عن علي عمر كذلك قال أن عمر بن الخطاب كان بالجارية وهي أرض من الشام وكم شيء سيدنا عمر الشام فتح الشام عمل خطب سيدنا عمر قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له معروفة قال سيدنا عمر وكان واحد حاضر كافر كافر من الآخرين كلمه بلغة أخرى من العجم يقولون من العجم يعني مش عربي من أهل الذمة وكان النصارى هناك أهل الذمة يدفعوا الجزية يخليهم يعيشوا بيدفعوا الجزية يشجعوهمش على الكفر يعاونوهمش على الكفر لكن يخليهم يعيشوا يدفعوا الجزية مهنة الذمة اش قال فقال باللغة نتاعو قال الكافر هذا، قال إن الله لا يضل أحدا. وهم النصارى يقولوا لك ربي ما يضلش، يقول لك لا الشر لا. وهذه أهل السنة تقول الله هو خالق الخير والشر، لأنه لو كان يخلق الخير فقط لكان ضعيفا، لكان من غلبه وخلق الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، معناها هذا يدل على عظيم قدرته تعالى، أنه هو قادر على خلق الخير والشر والحلو والمر والراحة والألم، يعني خالق المتضادات، دليل على عظيم قدرته هذا. فالكافر هذا بيعرش كافر، قال إن الله لا يضل أحدا. عمر قال للترجمان ماذا يقول؟ قال واش قاعد يقول هذا الرجل، ترجم لي. اللي ترجم قال له قال إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر ماذا قال عمر؟ قال كذبت يا عدو الله، ولو أنك من أهل الذمة لضربت عنقك. معناها لو أنك أهل الذمة، أهل الذمة ليهود النصارى يبقاو بيقتلوهم مش يعطيهم الجزية. قال له كما جيش من أهل الذمة راني ضربتك العنق بتاعك على كفرك، ما يلعبوش بالكفر، مش كما توا الدجالة يقول لك معليش الكفر وحرية الاعتقاد وكذا، هذا ليس من الدين. الدين ما جابش حرية الاعتقاد، الدين الله قال تقاتلونهم أو يسلمون، معناها فرض الإسلام. الآن باللسان، الجهاد باللسان. قال هو أضلك، ايش قال له سيدنا عمر؟ قال كذبت يا عدو الله. ما قالوش هاي معليش هاي الحوار كما يقولوا جهال، الحوار بين الأديان لغة هذيك متاع جهل. قال كذبت يا عدو الله، لا ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك. هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. شوف كيفاش سيدنا عمر عالم، سيدنا عمر قالوا كذبت يا عدو الله ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. سمعتها هو يدخلك النار إن شاء، شوف كلام سيدنا عمر، شوف كيفاش الناس تفهم الدين. معناها انا ما اعرفش المستقبل متاعك، قد يهديك الله. هو سيدنا عمر ما كان كافر حب يقتل الرسول وهداه الله. معناها في الاسلام لا نحكم على المستقبل. الناس يقول لك انت كيف تحكم على الناس؟ انت تحكم على الحاضر فقط، سرق معصيه، شرب الخمر، زنا، كفر، كفر، تحكي على الحاضر. قالوا كذبت يا عدو الله هو أضلك، يعني حكم على الحاضر. أما المستقبل ما دمت مازال حي قد الله كتب لك الهداية، هذا معناه هو يدخلك النار إن شاء، معناه إن شاء أنك تموت على الكفر. أما ما يدريني، هو رسول نفسه لا يعرف المستقبل. فسيدنا عمر قالوا معناها معنى كلامي أنه لا أدري ما سيحصل لك، أما أنت الآن كافر عدو الله، قد الله يهديك، الله قادر على كل شيء، هذا معناه. إذن لا يجوز تقول الكافر أنت مش تدخل النار، قل له إن مت على هذا. شفت كيفاش؟ شفت الفرق؟ قل له لو تموت على الحالة هذه تدخل النار، ما تقولوش أنت مش تدخل النار، تكون قال لك أنا بقبلك في تهدئ. أما يجوز تقول له أنت كافر وإن مت على هذه الحال تدخل النار، أما تقولوش أنت مش تدخل النار، هذا لا يجوز، لأن هذا حكم على المستقبل، ولا يعلم المستقبل الا الله. شفت كيفاش الدين كيفاش واضح وسهل، تدققها تعمل تدقيق سهل. يجوز تقول هذا كفر وانت كافر ان مت، شفتوا الان هذيك، اذا تموت على الحاله هذه انت مش تدخلنا، اما لا تدخلوش انت مش تدخلنا، لانه قد هو يدخل يسلم. قديش ناس كانوا كفار ويكرهوا الاسلام بعد دخول الاسلام، هذا هم الله هو القادر على كل شيء. يعني هذا معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. إذن البيهقي aussi c'est un grand vous savez les savants tellement c'est important ce sujet ils écrivent un livre entier. البيهقي un grand savant il a écrit un livre entier sur le sujet c'est tout. Il l'appelait Kitab al-Qadam, livre de la prédestination. Il donne des preuves, des centaines de preuves. Là, c'est des extraits. lui, il donne avec chaîne de transmission. Un tel nous a rapporté de un tel, de un tel. Donc là, il rapporte aussi avec une chaîne de transmission sahih d'après Omar, fils de Khattab. Il était au pays de Cheb. Avant, les Cheb, c'était des gens, des chrétiens et tout. Ils ont conquis les musulmans et Omar, à l'époque de Omar. Et Omar, il est venu à l'époque de Cheb. Il a fait un discours, bien sûr. Il a dit la phrase que disent les musulmans, celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Personne. Il y avait un mécréant, des gens qui, en fait, des juifs, des chrétiens qui payaient quelque chose pour rester vivre dans le pays musulman. Et il a dit, comme mécréant, il a dit, Dieu n'égare personne. Et ça, c'est de la mécréance, parce que c'est Dieu qui guide et égare tout. C'est lui qui guide et égare. Parce que quelque chose ne peut pas arriver malgré Dieu. C'est Dieu qui guide et égare. Omar l'a dit au traducteur, à l'interprète. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il a dit dans quelque chose qui n'est pas l'arabe. Le traducteur, il a traduit à Omar. Et Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as menti, ô ennemi de Dieu. Tu es mécréant. Il a dit, c'est lui qui t'a égaré. Et s'il veut pour toi que tu meures mécréant, il te fera entrer en enfer. Donc Omar, il a précisé. Parce qu'on ne peut pas connaître l'avenir. Vous voyez, dans l'islam, comment on juge sur le présent. Il a dit, tu es mécréant. À quelqu'un qui est mécréant, on peut dire tu es mécréant. Quelqu'un il a insulté Dieu ou il est mécréant, on dit tu es mécréant. Mais on ne peut pas dire tu vas aller en enfer, comme ça. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il va être guidé. Mais on peut dire si tu meurs, vous voyez la différence, si tu meurs sur cet état, tu vas en enfer. Vous voyez la nuance, elle est importante. On dit, quelqu'un qui a fait la mécréance, on dit tu es mécréant. Si tu meurs sur cet état, on ne peut pas dire tu vas aller en enfer parce qu'on ne sait pas l'avenir. Omar lui-même, il était mécréant et Dieu l'a guidé. Donc, quelqu'un, tant qu'il est vivant, on ne peut pas savoir ce qui va lui arriver. Il n'y a que Dieu qui sait l'avenir. Mais on peut dire, si tu meurs sur cet état, tu vas en enfer. Donc, ça, c'est la parole de Sayyidina Omar ibn Khattab. إذن معنى كلام عمر رضي الله عنه أن هذا الاعتقاد كفر وضلال وهو اعتقاد أن الله لا يضل أحدا أي أن الإنسان يضل بمشيئته لا بمشيئة الله وهذا كفر وأن العبد هو يخلق هذه الضلالة ليس الله خالقها وهذا قول هذا قول الكفار قول المسلم قول كل الأنبياء كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى Donc la signification de la parole de Sayyidina Omar, que celui qui croit cela, il croit que c'est quelque chose arrive malgré Dieu, il croit que les péchés c'est l'être humain qui les crée, que c'est pas Dieu, et que l'être humain il s'égare sans la volonté de Dieu, ça c'est de la mécréance. C'est ça que ça veut dire la parole de Sayyidina Omar. Parce que rien ne peut arriver malgré Dieu. Donc retenez la preuve, parce que des gens ils peuvent discuter de ça. La preuve simple selon la raison, si quelque chose arrivait malgré Dieu, si quelque chose arrivait sans son vouloir, il serait contraint, il serait faible. Et celui qui contraint est faible ne peut pas être Dieu. أو رغما عنه لكان مغلوبا وعاجزا ومن كان مغلوبا وعاجز لا يكون إلها ومعنى قول سيدنا عمر إن شاء أن تموت على كفرك هذا لا بد من دخولك النار وقد احتج سيدنا عمر بهذه الآية ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سورة الزمر وسورة الأعراف. ومن يضلل فلا هادي له. ومعناه أن الذي شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا لا أحد يجعله ضالا. ومن يضلل الله فلا هادي له، أي ومن شاء الله أن يكون ضالا فلا هادي له، أي لا أحد يهديه ولا أحد يجعله مهتديا. الرسول مرة جاب كتاب، يعني أتى بكتاب فيه كل أسماء أهل الجنة وكتاب فيه كل أسماء أهل النار، يعني لا يبدل، إنما الله قدر لك مش تولد مع عائلة فلانية، عائلة مسلمة يعلمك الإسلام، أو عائلة كفار مش يعلمك الكفر، وبعد شيء عرضك صاحبك واحد تخدم معاه مش يعلمك الإسلام مش تتبع الإسلام، كل واحد مش قدر له الله تعالى، كل في تقدير الله تعالى. فيما قصة سلمان الفارسي، هذيك سلمان الفارسي كان أهله كفار وكذا، وبعد شاف ناس يعني نصارى تبعهم، بعد لقى ناس يتبعوا يعني هذا كله، يعني لقى ناس يعني على دين عيسى. سلمان الفارسي عاش أكثر من 100 سنة، صحابي هو، لقى ناس على اعتقاد سيدنا عيسى، وبعد يتبع، بعد يموت واحد يقول له برا تبع فلان، تبع فلان، وبعد قال له ساي ما عادش، هذوما الاخرين قال له ما عادش اللي يتبعوا دين عيسى ما عادش موجودين، يعني حرفوا، قالوا لكن راهو ثم هذا راهو زمان هذا اخر نبي، وراهو باش يكون بالجزيره العربيه، امشي. مشى الناس قال هزوني يا اخي، هزوا له فلوسه ومشاو باعوه، وبعد سبحان الله شراه يهودي، وبعد مشى التقى بالرسول واعطوه ثلاث علامات، جرب ثلاث علامات، قالوا له علامه اخر نبي اخر الزمان ثلاثه، لا ياكلوا الصدقه وياكل الهديه وبين كتفي خاتم النبوه. مشى جربهم ثلاثه، وبعد شهد قدام الرسول قال الاسلام. يعني شوف كيفاش كاتب له الله سبحانه وتعالى من بلاده من الفرس، يمشي فلان الفلان الفلان لين جاء الجزيره العربيه، كل واحد كذلك ايش كاتب له. كانت ناس حقيقه، كانت ناس في البلاد تسب الدين تسب الله، جاء لهنا لفرنسا التقى بناس قالوا له راهو اللي يسب الله يتشهد، تعلمها لهنا وصار يتعلم الدين ويصلي، كل واحد ايش كاتب له. إذن كل شيء بتقديره تعالى. دونك سيدنا عمر il a pris comme preuve en fait dans le Coran الله تعالى يقول ومن يهدي الله فلا مضل له، استدير سورة الزمر، استدير celui pour qui Allah a voulu de toute éternité qu'il soit guidé personne ne peut l'égarer. ومن يضل الله فلا هادي له، celui pour qui Allah a voulu de toute éternité qu'il soit égaré personne ne peut le guider. Chacun ce que Dieu lui a prédestiné. Celui-là, Dieu lui a prédestiné qu'il naisse dans une famille de musulmans bien pratiquants qui lui enseignent l'islam et qui grandit sur l'islam. Celui-là, Dieu lui a prédestiné qu'il naisse dans une famille de mécréants qui grandissent mécréants. Après un jour, il va fréquenter des collègues de travail ou des gens, il va fréquenter des musulmans qui vont lui enseigner l'islam, il va suivre. Chacun ce que Dieu لي أبخذ. إذن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر قومه أول ما نزل عليه الوحي عملا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء، أي حذرهم من الكفر، يعني عمل سبب، نحن نعمل السبب، رد بالكم كذا رد بالكم أسباب، هذه هو الله لكن هذا سبب. فوظيفة الأنبياء هي سبب، فعل السبب، ووظيفة الداعي إلى الله هو فعل السبب، لكن الهداية خلق الهداية هو الله، هذا خاص بالله. إذن حذرهم الرسول من الكفر ثم اهتدى به أناس ولم يهتدي به أناس. الرسول بلغهم، بعضهم اهتدوا وبعضهم لم يهتدوا، حتى من أقاربه كأبي لهب وغيرهم وغير، فإنهم لم يهتدوا، والرسول بلغهم دعوته لكن لم يهتدوا. إذا العباس اهتدى، حمزة اهتدى، وأبو لهب لم يهتدي، وأبو طالب لم يهتدي. هذا بشر، هذا بشر، هذا عن يحكي العربية، هذا يحكي العربية. شنو الفرق إذا؟ الفرق أن الله هدى هذا ولم يهدي هذا. دونك لو بروفيت لوميم عليه الصلاة والسلام إلى أبلي son peuple à l'islam quand il a reçu la révélation. Et Allah Ta'ala dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, c'est-à-dire mets-les en garde, mets-les en garde contre le châtiment de Dieu, c'est-à-dire contre le, la, si ils ne rentrent pas en islam. Mais certains ils ont suivi et d'autres non, même dans sa proche famille. Il y en a eu, comme donc Hamza, l'Abbas sont convertis à l'islam, Abu Lahab, Abu Talib, non. Qu'est-ce qui fait alors la différence? Pourtant, c'est des humains, ils comprennent l'arabe. La différence, tout simplement, Dieu a guidé cela et pas l'autre, et pas les autres. C'est Dieu qui ouvre les cœurs. Man yurid Allah an yahdiyahu, yashrah sadrahu l'islam. Wa man yurid an yudillahu, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. إذن الله تعالى شاء أن يهتدي أولئك ولم يشاء أن يهتدي أولئك. لكن قولوا الله يرضى الخير ولا يرضى الشر. يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما خلطوش هنا. الله قدر الخير والشر ولكن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر. الأمر غير المشيئة. الأمر غير المشيئة هذا يعني في المرة القادمة نزيد نطول فيه. الأمر غير المشيئة. إذن هو قدر الخير والشر لكن هو يرضى الخير ولا يرضى الشر. وهو خلق بالطبع مشيئة في العبد الميل إلى الخير والشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني كي نعاودوا هذا عدة مرات تصير تحظوا. لأن كثير ناس يتسألوا في هذا السؤال. كثير تهبط البلاد يقول لك يحكي لنا يقول لك الإنسان مخير ولا مسير وكذا. معناها هم ما يعرفوش حتى يفتحوا السؤال لكن مقصودهم تفصيل على القدر. وهذا التفصيل هذا اللي كناه كله في هذه الدروس يعني هذا مهم تفهم تراجع لأنه عندك مسؤولية في الإسلام كذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش قول الإمام يشرح هتفرجوا في التلف زي يشرح لكم. لا فرض عليك أهلك فرض. وأنذر عشيرتك الأقربين قوا أنفسكم وأهليكم. أو القرآن هذا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا وقودها الناس والحجارة. تلفزة لا ثم ماكلة تحميك من جهنم أو فاكسان. ماذا مش فاكسان يحمي من جهنم؟ شهادة لا جيب 20,000 دكتوراه. ولو أن للذين كفروا ما في الأرض ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني لا شهاده ولا دكتوراه. ماذا علم الدين هذا هو. من هذا هذا من الاصول اللي نحكيوا فيه من الاهم المسائل هذه. قديش واحد عنده اولاد هل يعرفوا هذا التفصيل في القدر؟ قد ما يعرفش قد يهلك. يعني هذا مهم. علاش نعاودوا ما هنا باش تحفظ ترسخ المعلومه باش تقول لهم مليح. يعني الله قوا انفسكم قال قوا انفسكم يعني باش تبدا بنفسك. فاقد شيء لا يعطيه. تعرفش تعوم كيف باش تتعلم الناس تنقذها. تعلم الخير هذا اهم من مال الدنيا. اهم من مال الدنيا مفتاح الجنه. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. دونك الله تعالى يجيد ايغار مي الله اوردون لو بيان تيردي لو مال. الله اغري لو بيان اغري با لو مال. L'ordre n'est pas pareil que la volonté, il ne faut pas mélanger. Ça, on détaille en plus. Mais Dieu ordonne le bien et interdit le mal. Mais c'est lui qui a voulu l'existence du bien et du mal. Et c'est Dieu qui crée en l'être humain la volonté de faire le bien et la volonté de faire le mal. Parce que rien ne peut avoir lieu sans la volonté de Dieu. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est Dieu qui guide et égare. C'est lui qui crée en l'être humain. C'est Dieu qui crée la volonté, le penchant vers le bien ou vers le mal. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc ça, c'est important de connaître ces choses-là et de transmettre aux gens qui acceptent de nous. يعني تبلغ أهلك وكل واحد يتقبل اللي يتقبل تبلغه هكذا في الدين المسلم يحب الخير الصحابة شوف يعني يعني في عهد يعني وصلوا حتى في عهد سيدنا عثمان حتى لطنجة بقوا في الدار مسكرين عليهم الباب كيفاش وصلوا حتى لطنجة من الجزيرة العربية حتى لطنجة وصلوا في عهد سيدنا عثمان مش يبلغوا يحبوا الغاز والبترول ولا فلوس لا يبلغوا هذا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو اللي كان العدو أمامكم البحر وراك. كان سايب شنو كمل بعد. نعم. Donc on a dit les compagnons ils ont transmis. Donc à l'époque de Saïdina Othman les musulmans ils sont arrivés jusqu'à Tanja. Pas en restant à la maison on dira c'est les autres qui font et nous on regarde. Ben, ils sont venus transmettre la religion, pas pour le gaz et le pétrole, ils sont venus, mais pour transmettre la religion, parce que le musulman veut le bien pour les autres. Donc il faut, on répète ces sujets-là pour mémoriser et pour transmettre. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, tahir al-Amin, Allahumma rizqna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulli da', subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakallahu khair ya. Gracias, doctora.